الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير سورة ياسين عند قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إلى آخر الآيات قال أي ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه أن حملنا ذريتهم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباؤهم وخلقنا لهم أي للموجودين من بعده من مثله أي من مثل ذلك الفلك أي جنسه ما يركبون. آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وبعض أهل العلم ذكر أن المراد هو أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك نوح قوم نوح فلم ينجو إلا من حمله نوح عليه الصلاة والسلام على السفينة، وقد ركب في السفينة من كل زوجين اثنين، فهؤلاء الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. وبعدها وبعد ذلك تناسل هؤلاء فجاء من بعدهم من الأجناس. فذكر الله سبحانه وتعالى كما أشار بعض أهل العلم أن المراد هنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم، فأصل الذرية بعد إهلاك قوم نوح أصلها هم من بقي في الفلك ونجا في السفينة، وهؤلاء هم الذين تناسلوا من بعد سواء كان من البشر أو كانوا من الحيوانات. قالوا المراد في هذه الآية هو هذا، أن يمن الله ويبين منته على عباده بأن أنجاهم. نعم. وخلقنا لهم أي الموجود من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك الفلك أي من جنسه، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. بعد أن أنجى الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام في الفلك وفي السفينة خلق لمن بعدهم مثل هذا الذي هو الفلك. والفلك كلمة يطلق مفردها على جمعها، فالمفرد والجمع واحد، وقال هذه فلك للواحد وهذه فلك للجماعة، هذا مما اتفق مفرده وجمعه. ما يركبون به، فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن. الآباء يعني ابتداء من نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض أهل التفسير، لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية، النعمة على الأب هي نعمة على ماذا؟ على الذرية. ولهذا يقول أهل العلم أن الإنسان إذا كان يعني يسعى في إصلاح ذريته وترك الخير لذريته فليحسن وليصلح العمل، فالله جل وعلا يمن عليه بنعمة وهي أيضا على ذريته وأبنائه من بعده. ولهذا فأعمال الوالد أو أعمال الأب والأم يبقى أثرها على الأبناء وعلى البنات وعلى الأولاد. ومصداق ذلك قول الله جل وعلا في سورة الكهف في خبر صاحب المال الذي كان تحت الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. حافظ الله جل وعلا لهم ذلك المال لصلاح أبيه، فمنة الله على العبد وإنعامه على عبده هو إنعام على ذريته، فليصلح العبد نفسه فإن ذلك مما يساعد على إصلاح ذريته. وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير. الشيخ السعدي رحمه الله يقول مثل هذا، وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير، يعني هذا موضع أشكل عليه. وبالمناسبة فإن من مباحث علوم القرآن مبحث يسمى مشكل أو المشكل القرآن، وفيه تأليفات في هذا الباب، وهناك من جمع كتابا يعني أوعب فيه الدراسة فيما يتعلق بمشكل القرآن، وهو ما يوجد من تعارض أو تدارب أو معاني يظهر في الظاهر أنها تختلف في المعنى. تختلف لماذا في المعنى؟ أو أنه إذا قرأنا على قراءة كذا وقراءة كذا فيكون المعنى متضارب أو نحو ذلك. فما هو السبيل لمعرفة الصواب وترجيح فهم على آخر أو نحو هذا؟ هذا يسمى مشكل القرآن، ولأهل العلم في ذلك تأليفات كثيرة، لأهل العلم تأليفات في ذلك كثيرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب الطبع في مجلدين أسماه أو سمي نسبة لما وجد في مقدمة الكتاب، يقول شيخ الإسلام بعد المقدمة: فهذه آيات أشكلت على كثير من أهل العلم ولم يجدوا لها تفسيرا أو وقفوا بين أمامها على إشكال ونحو ذلك، وأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، فسميت آيات أشكلت أو أشكلت على كثير من أهل العلم ما وجدوا لها تفسيرا أو وقفوا أمامها دون تفسير، وأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا شك نقلا عن الأئمة السابقين، والكتاب مطبوع في مجلدين. فهذا موضع أشكل على الشيخ الثاني. طيب ما هو وجه الإشكال؟ يقول: فإن ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء، من أن المراد بالذرية الآباء، مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإبهام أو الإيهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وثم احتمال أحسن من هذا. ما هو الإشكال؟ لما قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ذرية السابق. فبعض المفسرين قال المراد بالذرية هم الآباء. الشيخ السعدي يقول: إطلاق الذرية وإرادة بها الآباء مما هو ليس ولم يجري عليه السياق القرآني، فكيف يقال الذرية هنا المراد بها الآباء؟ قال: وثم احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم، لأنهم هم من ذرية بني آدم، ولكن ينقض هذا المعنى أو ينقض هذا المعنى قوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي لهؤلاء المخاطبين، ما يركبون من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكريرا للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل التي هي سفن البر، استقام المعنى واتضح، إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى لقال: وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأما أن يقول في الأول وحملنا ذريتهم وفي الثاني حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال الضمير عائد إلى الذرية، والله أعلم بحقيقة الحال. قال: طيب تتمة الكلمة أذن بعدين. فإذا قال الشيخ السهلي رحمه الله أن هذا الموضع أشكل عليه. طيب وجه الإشكال، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ما المراد بالذرية؟ إذا قلنا الأبناء، الذرية الأبناء، حملنا أبناءهم وذرية أولئك في الفلك المشحون، وخلقنا لهم لمن؟ للذرية من مثله ما يركبون، يعني من ماذا؟ من هذا الفلك. صار تكرار، صار تكرار للآية، صار تكرار يأباه كما قال فصاحة القرآن. وخلقنا لهم مثل ذلك، أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من الفلك، فيكون تكرار للمعنى. طيب، وإذا قلنا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي الآباء، قال ذكر الذرية في القرآن بمعنى الآباء مما لم يجري عليه السياق القرآن، ويأباه كما قال موارد القرآن أو مما لا يعهد في القرآن إطلاقه عليه. وذكر الذرية بمعنى الآباء فيه إخراج اللفظ عن ظاهره، فهذا هو وجه الإشكال. فكيف يجاب؟ قال بعد أن ذكر الإشكال: فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع وقد أشكل عليه، ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا هو الذي أنعم على العباد بتعلم صناعة الفلك وغيرها من الصناعات، وغيرها من الصناعات، وكل أنواع التطور والتكنولوجيا الموجود الحاضر، فهذا مما أنعم الله جل وعلا به على العباد وتعلم ويسر لهم تعلمه. قال: ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمن المواجهين بالقرآن، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده ممن يواجه ويخاطب بالقرآن. فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك، وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم، في غير ذلك الوقت وفي غير زمانهم، حتى يعلمهم صنعة الفلك البحرية، حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في البحر في الجو كالطيور ونحوها، والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية ممن جاء بعده، نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها، فقال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي المملوء ركبانا وأمتعة. كأنه الشيخ يقول أن فيه إشارة إلى أنواع الفلك التي جاءت بعد ما التي جاءت بعد ذلك. فحمله الله تعالى ونجاه بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق، ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم مع قدرته على ذلك، فقال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة. والبحر آية عظيمة، ومهما يحاول أو يحاول في تفادي وابتعاد عن ما يقع فيه فإن هوله عظيم، فإن ماذا هوله عظيم، وكما قال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون مما هم فيه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، حيث لا نغرقهم، لم نغرقهم لطفا بهم وتمتيعا لهم إلى حين لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرط منهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي اتقوا بمعنى ابتعدوا يعني، قال أي من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات، من بين أيديكم أمامكم ومن خلفكم مما يأتي بعد من أمور البرزخ وأحوال يوم القيامة وعقوبات الدنيا لعلكم ترحمون. إذا قيل لهم هل أعرضوا عن ذلك فلم يرفعوا به رأسا ولو جاءتهم كل آية، ولهذا قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض عن آيات الله له أنواع كثيرة، منها التكذيب بها، يكذب يقول هذه ما هي آية من آيات الله، ومنها التصديق ولكن عدم الالتفات إليها وعدم العمل بما يترتب عليها، ومنها عدم الاتعاظ بها، فهذا من الإعراض. ومن آيات الله الزلازل والكسوف والكسوف وغير ذلك، فالواجب الاعتراف بأنها آية من آيات الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. وأن يتعظ، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قد قويت تغير وجهه، ولما رأى كسوف الشمس في زمنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قام فزعا يجر إزاره كأنما قامت الساعة. ثم يترتب على ذلك التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها، لأنه ما أبين من آية من آيات الله ولا أعظم بيانا من آيات الله سبحانه وتعالى. وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يعني هذا من تربية الله جل وعلا لعباده، ولهذا قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. وقال صاحب المؤلف إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين وهو معبود ليس لي معبود سواه، فالله جل وعلا هو الذي رب العباد، التربية العامة بتيسير طعامهم وشرابهم ومصالحهم، والتربية الخاصة بالهداية إلى ما فيه خير وصلاح. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.